انت مراهق اغلط زي ما انت عايز تغلط. انت اسمك في المجتمع دلوقتي اندر ايدج. انا اندر ايدج. معالي ابن ابي طالب كان اندر ايدج لما نام مكان النبي عليه الصلاه والسلام وضحى بحياته في فراش النبي يوم الهجره. يقول لك الاندر ايدج النصب بتاع السوشيال ميديا في حاجات حلوه وفي حاجات تودي في داهيه. تيك توك وقبلها الميوزيكلي والسوشيال ميديا. من الولد لسه عنده 15 سنه، البنت لسه عندها 15 سنه، تعالى على تيك توك هتعمل ايه؟ 15 ثانيه هتعمل استعراض وانت ترقص على اغنيه وانت تعمل استعراض على اغنيه 15 ثانيه وممكن تتشير وممكن. يا عم انا عندي 15 سنه، انت مراهق اغلط زي ما انت عايز تغلط. معالي ابن ابي طالب كان اندر ايدج لما نام مكان النبي عليه الصلاه والسلام وضحى بحياته في فراش النبي يوم الهجره. مكان الارقم ابن ابي الارقم اندر ايدج لما فتح بابه لدعوه الاسلام، اول بيئه ايمان في الاسلام. ما اسماء بنت ابي بكر كانت اندر ايدج لما كانت بتودي للنبي الاكل في الغار في الهجره في مخاطره رهيبه. مقسمه ابن زيد كان اندر ايدج سن ثالثه ثانوي لما كان بيقود اول فتح اسلام الفتح فلسطين الدروم والبلقاء في نهايه حياه النبي عليه الصلاه والسلام. كثير من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي عملوا بطولات جباره كانوا في سن اعدادي وثانوي اندر ايدج. انت المجتمع بيسميك مراهق ولكن ربنا بيسميك بالغ، ربنا بيسميك مكلف. اللحظه اللي المجتمع اختار انه يديك شماعه عريضه او تعلق عليها كل اخطائك، ربنا اعتبر ان دي اللحظه اللي انت اعمالك بقيت مكلف فيها ومسؤول عنها، وملكين نزلوا لك من ملكوت السماوات يكتبوا عليك كل اعمالك اللي هيترتب عليها هتدخل الجنه ولا تدخل النار. فانت عند ربنا مش اندر ايدج، انت عند ربنا مش مراهق، انت عند ربنا انسان مسؤول، انسان بالغ، انسان مكلف.